مرحبا بكم، معكم احمد العامري، نجيكم كل نهار الاربعاء ببرنامجكم مشاغل نفزاوة، برنامج شامل يهتم بكل المواضيع الانيه في قبلي على موجات اذاعه نفزاوة. مشاغل نفزاوة، مشاغل نفزاوة. مستمعينا الافاضل، مرحبا بكم في برنامجكم الاسبوعي، برنامج مشاغل نفزاوة، اللي كل اسبوع نتناول فيه من اهم الملفات والمواضيع اللي طبعا تكون حديث الشارع سواء كان في الجهه والا على صعيد الوطني. معاكم اليوم احمد العامري في الميكرو من تو حتى للمضي ساعه و30 دقيقه، برهان في الجانب التقني. الموضوع اليوم اخترناه هما زوز مواضيع فيما يخص مواضيع برنامج مشاغل نفزاوة الاسبوع هذايا. اخترنا موضوع اليوم الاربعاء 6 مارس 2019، موضوع السيارات الإدارية والسيارات الوظيفية بين الاستغلال الشخصي والعمل الإداري، سوء استغلال وأموال مهدورة في المقابل، نقص وغياب الرقابة من طرف الدولة. الموضوع الثاني هو انعدام المياه في عين أم السمعة الشمالية، هو عطب في عين الماء منذ أوت 2018 يهدد عدد كبير من واحات الفلاحين صرخة فزع، قابله حلول ضعيفة من مندوبية الفلاحة ووزارة الفلاحة. هذه المواضيع اللي اقترحناهم اليوم على المستمعين امتعنا، اللي يهمهم الأمر يتصلوا بينا على 75 493 859 باش ناخذ نعطوا في الحديث، سواء كان في الموضوع الأول على الصعيد الوطني وحتى زاد على الصعيد المحلي والجهوي في ولاية قبلي. اليوم عديدة للتشكيات وصلتنا على الاستعمال طبعا الغير قانوني في السيارات الإدارية، فما استغلال شخصي، ونعرفهم السيارات الإدارية اللي عندهم اللوحات المنجمية بالأحمر، دونك فما عديد الإخلالات والمخالفات وعديد زاد الفرق اللي تكون موجودة على عين المكان في ولاية قبلي. تقريبا في كل ثلاثة، معناتها في كل شهر فما ثلاثة حصص يقوم بها الفريق العاشر، هو الاسم متاع الفريق اللي يكون موجود في ولاية قبلي على الطريق، هو الفريق العاشر اللي تابع الرقابة وهيئة الرقابة للسيارات الإدارية في وزارة أملاك الدولة. هذاك علاش اليوم باش يحضر معنا السيد الحبيب الصخري، هو عضو الفريق العاشر لهيئة الرقابة للسيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة، باش جاوبنا على عديد الأسئلة اللي اقترحوهم المستمعين على الإذاعة، وكيف كيف زادة باش نطرحوا على يعني المستمعين متاعنا موضوع مهم جدا كانوا اقترحوه أمس المستمعين في أم السمعة، هو الإشكال الحاصل في عين الماء اللي تقريبا منعدم الماء فيها منذ أوت 2018، يعني تهديد للواحات الفلاحين في أم السمعة الشمالية ويقابل صرخة فزع وحلول ضعيفة من وزارة الفلاحة. عبر الهاتف بيشكون حاضر معنا منجي القدري، رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي. كيف كيف زاد باش نتابعوا الموضوع هذا على 75 493 859، تتواصلوا معنا وتعطونا آراءكم في المواضيع متانا. بعد الفاصل نرجع معكم وندخلوا في صلب الموضوع. أنا عشق ليك عشق القمر للنجمة والليل والسهر والشوق ليك والخيال واحتمال كل البشر أنا عشق ليك عشق القمر للنجمة والليل والسهر والشوق ليك والخيال واحتمال كل البشر نهار وثمانية وعشرين دقيقة من جديد راجعين معكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج مشاغل النفزاوة اللي نستقبلوا فيه طبعا النداءات نتاعكم ومشاغلكم بعد ساعات معناتها في الشارع في ولاية قبلي هو الاستعمال ولا نسموه الاستغلال الغير معناتها قانوني في وسائل وبما يسمى السيارات الإدارية على مستوى طبعا عدد من الإدارات في ولاية قبلي ولا حتى على مستوى وطني. الموضوع هذا هو موضوع شامل لعدد السيارات هو 84,000 سيارة وظيفية عفوا إدارية في تونس الكل. تقريبا نصف السيارات عمرها أكثر من 10 سنوات. هذه نقطة سلبية كانوا تشكوا منها حتى بالنسبة لمستعملي السيارات. هذه الفرق والإشكال وين أنه الفرق اللي موجودة على مستوى وزارة أملاك الدولة وفرق بما يسمى هيئة الرقابة عددها 11 فريق مراقبة. هما بالنسبة للفرقة العاشرة هي مختصة في ولاية قبلي منقسمة على ولاية جابس وولاية قبلي بما يسمى الفريق العاشر طبعا لهيئة الرقابة لأملاك الدولة تقوم بثلاثة حصص وإلا أربع حصص شهريا. هذا يشوفوه المواطنين غير كافي بما أنه العدد كبير والاستغلال يعني فما استغلال مفرط غير قانوني في الوسائل هذه. دونك عدد التشكيات اللي جاتنا فما شكون يقول انه معناتها السيارات الاداريه هذه يستعملوا فيها في غير اغراضها القانونيه اللي هم يستعملوا فيها سواء كان في حمل يعني بضائع معناتها غير موجوده ولا معناتها غير قانونيه. كيف زاد عدم توفر الوثائق اللازمة منهم الإذن بمأمورية واستعمال السيارات لأغراض شخصية. حسب آخر دراسة كانت أنجزتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية واللامالية، فما 100 نوع نتاع إخلال في استعمال السيارات الإدارية هذه، منها 40% بعلاقة بتخصيص السيارات وبما يسمى يعني الاستغلال الشخصي في السيارات هذه. نفس الدراسة هذه فيهم 1200 مخالفة سنة 2018، يعني شوف العدد الكبير. باش نعطي زادة، فما نوعا ما تقلص في نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية سنة 2018 حسب أرقام هيئة الرقابة للسيارات الإدارية في وزارة أملاك الدولة. بون العدد هو من 2018 وصل 3.75% في 2018، لكن في سنة 2017 وصل ل 4.8%، 2016 وصل 7.3%، وسنة 2015 8.6%. يعني فما مؤشرات إيجابية فيما يخص التقلص في نسبة المخالفات واستعمال السيارات الإدارية سنة 2018 طبعا في غير محلها. دونك هذه هي الموضوع الأول اللي اقترحناه على المستمعين على 75 493 859. تتصلوا بينا وتعطوا أراءكم وموقفكم من الموضوع هذا. نعاود نذكر أنه بشكون حاضر معنا الحبيب السخري، هو عضو الفريق العاشر لهيئة الرقابة للسيارات الإدارية في وزارة أملاك للدولة، باش يجاوبنا على عديد الأسئلة. نمشوا نعطوا شوية أرقام أخرى فيما يخص عدد السيارات الإدارية في تونس. عددهم 81,348. نمشوا على الصعيد الدولي، في أمريكا 72,000، كندا 26,000، واليابان 3,400. يعني في اليابان ما عندهمش برشا سيارات إدارية برغم الكثافة السكانية، يستعملوا يعني في استعمال قليل جدا في عدد السيارات هذه، وصل إلى 3,400 سيارة إدارية، وهذا لما يسمى بطبعا ترشيد الاستهلاك. يعني عدد السيارات هو قليل في مقابل ديما الخدمة تلقاها، يعني خدمة مهمة قدم فيها الإدارة. بالنسبة للممكن الإشكاليات اللي نشوف فيهم على الصعيد السيارات الإدارية هذه، هو يعني ما فماش اقتصاد طبعا في الاستهلاك، حتى فيما يخص نعرفوا الليسانس والمزوط معناتها البنوات هذه، وكيف كيف زاد الاستغلال الشخصي للسيارات الإدارية. دونك هذا الموضوع اللي اقترحناه على المستمعين. 75 493 859 رقم الهاتف متاعنا إذا كان تحبوا تستفسروا، إذا كان تحبوا تقدموا نداء فيما يخص الموضوع هذا السيارات الإدارية. إن شاء الله بعد إن شاء الله في الموضوع الثاني باش ناخذوا الموضوع اللي كنا اقترحناه زادة واقترحوه مواطني أهالي أم السمعة اللي كانوا تدخلوا معنا يوم أمس في البرنامج الماتينال، اللي تقدموا بنداء إلى وزارة الفلاحة ومندوبية الفلاحة فيما يخص انعدام المياه في عين أم السمعة الشمالية بعد العطب اللي كان صار فيها منذ أوت 2018، ويعني تهديدات فيما يخص الواحات متاعهم الفلاحين ضامة. هكا علاش اليوم باش نتابعوا زادة الموضوع هذية. نفس الرقم 75 493 859. فاصل كسير وباش نمشوا للبداية بموضوعنا الأول، هي السيارات الإدارية، وباش نواصلوا مع عضو الفريق العاشر لرقابة السيارات الإدارية في وزارة أملاك الدولة عفوا، اللي باش يكونوا معنا عبر الهاتف طبعا السيد الحبيب الصخري. الوداع ما بقتش أخاف في الدنيا دي يرمي الوداع احس بخطوتك واخدك بعيد قالي مخاف لما تقول كلمه وداع تاني من جديد فلتنا خاف ادم الوداع نصه معاه حتى لتوقيتنا في المباشر توقيت نص النهار و38 دقيقه دونك الاغنيه هذه اللي باش تسمعوها بعد بعد الفاصل اللي باش ناخذوه بعد الاتصال اللي طبعا خذيناه اليوم في الغرض هو باش نحكوا على السيارات الإدارية في تونس وفرق المراقبة هذه كيفاش تخدم السيارات الإدارية شنو الفرق ما بين السيارات الإدارية والوظيفية عدد التشكيات اللي وصلتنا من سوء الاستغلال متاع السيارات الإدارية هذه وطبعا المخالفات ونوعها والخسائر اللي ممكن يعني نشوفوها يعني في مستوى الميزانية دونك نعاود نأكد أنه 84% عفوا 84 ألف سيارة إدارية تقريبا في تونس فما 11 فريق مراقبة يعني قاعد يقوم بالمراقبة على مستوى الطريق في على السيارات الإدارية لكن معناتها العمل صحيح هو عمل يعني مشكور لكن ديما يبقى منقوص فما يعني عدد من النواقص اللوجستية وإلى ما آخره هذاك علاش يحضر معنا اليوم عضو الفريق وطبعا الفريق العاشر لرقابة السيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة السيد الحبيب الصخري هما الفريق العاشر يخدم على مستوى ولاية كابس ومستوى ولاية إقبلي عندهم تقريبا ثلاثة ولا أربعة حصص في الشهر سي حبيب مرحبا بك أنت معنا على المباشر في برنامج مشاغل نفزاوة مرحبا بك مرحبا بكم خوي مرحبا بمستمعي الإذاعة شكرا ليك وشكرا على تلبية الدعوة سي حبيب اليوم نحكو على موضوع من أهم المواضيع هو السيارات الإدارية وكنا أعطينا عدد من الأرقام منهم 84 ألف سيارة إدارية فما موجود 11 فريق على مستوى الوزارة في مستوى الرقابة فما مؤشر به جدا هو تقلص في نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية سنة 2018 هذا حسب أرقام هيئة الرقابة للسيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة تقريبا وصل العدد 3.75% سنة 2018 بالمقارنة 4.8% سنة 2017 7.3% سنة 2016 وفي 15 8.6% يعني فما نوعا ما تقلص في المخالفات فوالا عندكم تقريبا 1200 مخالفة سنة 2018 صحيح صحيح انت عندك معلومات صحيحه ودقيقه جدا واضح ما عملنا بحث انا نسمع قاعدين نعمل في البحث نتاعنا دونك سي حبيب انتم الفريق العاشر على مستوى املاك الدوله وعندكم زوج ولايات قابس وقبلي وعندكم تقريبا 4 و3 حصص في الشهر هل تشوفوا انه يعني قادرين تغطوا ولايه قابس وولايه قبلي في 4 حصص والله صدقني بمجهوداتنا فهمتني وبنبذل في مجهود كبير برشا باش فهمتني نغطوا فهمتني هذه الحصص فهمتني على مستوى الولايتين وتعريف بالمناسبه اي تحبوا على الساده المستمعين قال لي شافهم شنو الفريق العاشر لمراقبة السيارات الإدارية هو أي. فريق متكون من اربعه فهمتني من اربع اشخاص زوز يتبعوا وزاره الملك الدوله الشؤون العقاريه وزوز من وزاره الداخليه فهمتني زوز عوام وزاره الداخليه اللي هما حرس المرور الحرس مرور او شرطة مرور فهمتني مكلفين زوج مجلدين زوج فهمتني واضح فهمتني بيه. بالنسبه لولايه قبلي عندكم تقريبا اربع حصص ثلاثه حصص على مدى الشهر سري. هو برنامج، هو برنامج هنا برنامج سري فهمتني شهري يشمل التدخل في مجال المراقبة على ولي تي جابس وقبلي فهمتني معنا سري فهمتني. السيارات الإدارية اللي اتفقنا فيها اللي هي السيارات اللي موجودة معناتها اللوحة المنجمية بالأحمر هذيك ما متفقين فيها وكيف كيف زاد حتى الوظيفة واحد حتى ال 23 به السيارات الإدارية حسب الأمر الحكومي ولا حسب الريد الرسمي فيش يتمثل الاستغلال نتاعها خلينا نوعوا المواطن بالنقطة القانونية هي السيارة الإدارية فهمتني هم ثلاثة أصناف فهمتني الصنف الأول هي سيارة وظيفية فهمتني يتمتع بها المدير الجهة ولا المدير العام فهمتني هذيك عندها فيها فهمت في طاقة استغلال سيارة وظيفية فهمتني حر فيها فهمتني وعندها فيها جميع المشمولات فهمتني الصنف الثاني هي سيارة المصحة فهمتني من الزوجة تكون سيارة مصحة وتخدم الزوجة فهمتني لأغراض شخصية فهمتني مثلا فك الدواوين كما الديوان التطهير كما السونات كما الاستاك فهمتني يقول مواطن علاش ديما الكهرباء عند السيد هذا في مرته ويز ضري فهمتني هذيك تسمى سيارة من الزوجة هي المصحة وتخدم الأغراض الشخصية خاطر العون هاك عون ملزم فهمتني يخدم نقول احنا بانكات يخدم في الليل يخدم في النهار الوقت اللي وقت الحق اللي فهمت الاداره نتاعها يقو فهمتني واضح واضح وثم الصنف الثالث هي سياره المصحه سياره المصحه هذه تلخص خدمتها الا في التوقيت الاداري بس فهمتني هذه الوظيفيه هاي به السؤال كيفاش يفرق المواطن تو المواطن معناته نعرفوا اليوم فما مواطنين ايجابيين اللي كيف يشوفوا مخالفه من نوع هذا يتصلوا بالوزاره ولا يتصلوا بالاذاعه ولا يتصلوا بالحرس الوطني ولا الشرطه الشرطه معناته شرطه المرور المواطن كيفاش يفرق ما بين السياره الوظيفيه والسياره المزدوجه والله يقول لك حاجه والمواطن العادي ما يجمش يفرقها فهمتني ما يجمش يفرق هي سياره وظيفيه هي سياره الاداريه تحمل الرقم المنجمي يقول احنا الاحمر فهمتني ما نجمش مواطن عادي باش يفرق هذه نتاع المصلحه ولا هذه نتاع الوظيفيه ولا هذه المزدوجه الا عند التدخل نتاع الفريق نتاعنا احنا في المراقبه فهمتني واضح واضح. الدراسة اللي كانت أنجزتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية فما حسب المعطيات فما 100 نوع نتاع إخلال في استعمال السيارات الإدارية منها لا لا, لا مش 100 نوع لا لا لا معناها ترميز مخالفات استعمال السيارات الإدارية واضح فهمتني هم ما يتجاوزوش حكاية 17 مخالفة فهمتني نزل نذكر لك منهم أنواع صحيت هذا هو اللي حاجتنا به الأنواع نتاع المخالفات طبعا هي. اللي تقيدوها ولتجيكم أي نجم نعطيك مثلا فهمتي هي السياره الاداريه يكون عندها اذن ماموريه سياره اداريه نتاع مصحه فهمتني يكون عندها اذن ماموريه واضح السائق نتاعها ما يخرج بها الا باذن ماموريه فهمتني هذا في ساعات نقعد دم استظهار باذن ماموريه نستعمل عربه مصحه فهمتني قداش عندها ارد مشون ولا عندها ارد مشون فهمتني ومعناها نقول احنا مش سياره المفعول واضح. فهمتني واضح وثم دفتر وست نقل حتى لازم يكون فهمتي في السياره يكون معمر فهمتني يكون مستوفي التعمير فهمتني ثم زاد باش مخالفات اخرين مثلا الاستظهار باذن الماموريه استعمال عربه مصحه غير مستوفي التعمير لازم نقولوا بس الاستظهار بطاقه استعمال سياره مصحه بصفه تنويه لغير الشخصيه غير سياره المفعول كما كنت احكي لك والا فهمت تكون هويه السائق وغير الهويه المنصوص عليها باذن الماموريه ولا رقم السياره المستعمله وغير الرقم المنصوص عليه باذن الماموريه ولا التواجد في مكان غير مشمول بالمسار المحدد باذن الماموريه مثلا اعطينا قبلي يخدم قبلي يقول مثلا في سوق الحد ولا يقول في دوس فهمتني فهمت عليك فهمتني حتى فهمتني من جمله المخالفات ولا سي حبيب ساعات معناتها يبدا عنده هو معناتها يستظهر بماموريه سريه المفعول لكن يكون معاه مثال شخص من العائله افراد العائله لا ها هني يقول لك نقل اشخاص غير منصوص عليهم باذن الماموريه فهمتني حتى ذيك فهمتني مخالفة فهمتني من العائلة يبدو مخالف ولا حتى عاون معاه من الإدارة فهمتني وموش مسجل في الإذن المأمورية يسمى مخالف يجب يكون مسجل في الإذن المأمورية ولا عنده حمولة مثلا نقل حمولة غير منصوص عليها بإذن المأمورية تجهز معناها فهمتني حمولة معاه في الكهرباء نقوله تلفزة ولا نقوله فهمتني أي حاجة فهمتني فهمتني تكون مش مخصوص عليها في الإذن هذا حتى مخالفة فهمتني واضح زاد فما النقطة الخامسة اللي هي عدم الاستظهار ببطاقة سيارة وظيفية نعم فما النقطة الخامسة هي عدم الاستظهار ببطاقة سيارة وظيفية عدم الاستظهار أي. ببطاقة استعمال سيارة وظيفية بالنسبة للمتفع بالإسناد مثلا المدير جهوي فهمت هي مش النقطة اثنين ثلاثة هي النقطة الرابعة مش النقطة الخامسة أي بي فهمتني تكون عدم الاستظهار بطاقة سياقة سيارة وظيفية بالنسبة للسائق فهمت ولا عدم الاستظهار بطاقة استعمال سيارة وظيفية بالنسبة للمتفع بالإسناد يبدأ هو متفع بالإسناد وما عندهش بطاقة استعمال سيارة هني ساعات ينسى مثلا السيد هذا اللي عنده بطاقة استعمال لا تنسى بطاقة فهمتني يجب يكون عنده مقرر من الوزارة بتاع فهمتني اللي هو نصل على فهمت استعمال السيارة هذيك فهمتني واضح واضح والله للأسف والله نقول لك حاجة للأسف نزل التذكير والله حتى من نقول احنا بنسبة ال 30-40% من المخالفات نعملوا فيها والله من المؤسف أنها تكون من المسؤولين الكبار فهمتني ومدين جاوين ومن وسام صالح فهمتني وجر ذلك وهذه الإشكال سي حبيب هذا الإشكال اليوم ما عادش نلوموا على العون ولا نلوموا على ما عادش نلوموا على العون ولا نلوموا على الموظف العادي اليوم نلوموا على الإدارة المدير الجاوي معناتها مشكلة كبيرة سي حبيب اليوم نحكوا على موضوع مهم ياسر هو يشغل خاطر المواطن يقول لك راهو فما حد ياسر يستعمل فيها فما شكون اللي يهزها للغابة مثال فما شكون اللي يستعمل فيها معناتها يعني يعبي عليها الرملة فما معناتها فما شكون اللي حكيت لك انا تو فهمتني ما قلت لك راهو ثم شوية على الأقل حتى شوية نقول احنا من باب التربية فهمتني حتى وكان انت مسؤول وعندك بطاقة استعمال سيارة فهمتني وظيفية لازمك تحترم فهمتني الرأي العام وتحترم الشارع فهمتني مش انت اعطيتك الوزاره فهمتي ولا الدوله اعطيتك سياره فهمتي وظيفيه كل عليها في الرمله ولا كل عليها في حساك في الاخبار ولا كل عليها في الاجور ولا السماع فهمتني هذه فهمتي المخالفات قاعدين فهمتي قاعدين تعرضوا لها فهمتني واضح واضح مجهودكم يعطيكم الصحة على المجهود اللي قاعدين تقوموا به وقلت لك بالدليل انه فما الارقام هذه 3.75% يعني تقلصت النسبة بمقارنة بسنوات الفارطة اي لكن لكن لكن ديما تبقى مجهود منقوص معناتها ما عندكش شك اي ما عندكش شك شنو اسبابها حسب رايك والله اسبابها هي نجم تقول ما انت ثم شوي ضمير ثم شوي فهمتني ثم ناس ما الغالب عطيتها ما عمش عطيتها أهمية كبيرة فهمتني الإدارة الإدارية فهمتني اللي هي هذيك وجه البلاد وجه الإدارة فهمتني وهذيك هيبة الدولة فهمتني يعني ثم مديرين ما يمتثلوش مثال موجود موجود موجود حالات ما نجمش نحكيها لك حالات مؤسفة جدا جدا المديرين عامين ومديرين جهوي ديما التقنيين الفنيين والسواق العاديين والله بصراحة مش ما يغلطوش أما أما غلطات خفيفة فهمتني غلطات خفيفة نجم نتجاوزها يعني ما نعملش محضر فهمتني يسهم مسكين فهمتني ما يكملش عمل بطاقة ساعة في الادميسيون ولا فهمتني العول معاه فهمتني يستظهر بطاقة ساعة اللي هو يخدم معاه في الإدارة كيف كيف فهمتني نتسامح معاه أما تلقى فهمتني على سبيل الذكر فهمتني ملاهي مدير جهوي جاي من الشمال ماشي للجنوب فهمتني بسيارة مصلحة مش شرط وظيفية أنا شيء مؤسف قاعدين تعرضوا له كل يوم هذا فهمتني واضح الخطايا سي حبيب كيفاش معناتها شنو من الخطايا الماليه الخطايا الماليه باه هو كان قبل نعمل له محضر مخالفه فهمتني سياره اداريه محضر اداري يتعدى على الوزاره ويتعدى على كونسيل سبي فهمتني بالنسبه لتطبيق الخطايا الماليه دي من 2019 دي مرافق على نقول نعمل له محضر ومعه خطيه ماليه والخطيه الماليه 20 دينار مش حاجه كبيره فهمتني صحيح طلبنا حتى في مكاتبنا مع الوزاره من قال لي رفعوا شوي في الخطيه باش واحد فهمتني يقول احنا يخافوا شوي فهمتني معناتها تشوفوه غير كافي 20000 يعني غير كافي غير كافي حكايه فرق فهمت احنا الاول احنا نتوع من جميع الفرق مشاركه كنا رسلنا الوزاره وقلنا لهم راهي مش شكل حكايه فهمت هو الدار يشدك الدار 60 دينار فهمتني برطاب 60 دينار خلي فهمتي خطيه ماليه في السياره الاداريه انا لازم تكون اقوى شوي فهمتني صحيح صحيح يلزم يكون ردع من الدولة يعطيك الصحة ردع يعطيك الصحة هذا طلبنا به إن شاء الله ممكن بشي فهمتي سوى الوضعية إن شاء الله على مستوى ولاية قبلي معناتها مقارنة بالفرق الأخرى أنتم تتصلوا ببعضكم ديما الفرق الأحداثي كل ما بعضكم كيفاش تقيموا ولاية قبلي في التجاوزات هل أنه ولاية قبلي وين نصنفوها في التجاوزات ما بين الولايات الـ24 والله يا خفيف والله صدقني مش شكل حاجة كبيرة خاطر هي ولاية قبلي بحد ذاتها مش كما ولاية قابس ولاية قابس ممكن اكبر فهمتني في المساحه واكبر في ممكن في الادارات نجم نعملك شوي في الادارات ايه ما في المساحه ما شكل اي هي في الادارات فهمتني المهم ديما المخالفات ولاية قابس تكون خفيفه شوي مش شكل حاجه كبيره فهمتني يعني احنا نعمل حتى المعلومه للناس كل انه في الحصه نوصل حتى نعملوا 50 كهرباء فهمتني في الحصه 50 كهرباء ساعات نعملوا فيهم مخالفه ساعات ما نعملوش فهمتني ساعات فهمتني حتى بالشهر ما بتش نعملوا مخالفتين ثلاثة فهمتني باهي رقم مش خايب اي رقم مش خايب اي فهمتني مجهود قاعدين نبذلوا فيه ان شاء الله ربي فهمتني وفقنا ان شاء الله ان شاء الله. انتم معاكم زاده حتى الحرس حرس المرور وشرطه المرور. اي ابار شرطه مرور نجم يدخلوا معنا حتى حرس المرور. فما الاشكال من طبعا وزاره املاك الدوله اللي فما ساعات يتم الاعلام بال معناته اللي راهو وزاره املاك الدوله باش تقوم بالرقابه، هل تشوفوه خطا؟ لا لا لا لا, لا, لا هذه نجزم لك يعني هذه لا هذه راهو خاضع سر المهنه. قلت لك جينا برنامج شهري لولايتي قابش يقول لي سري سري للغايه، حتى البيرو دورد بتاعنا احنا بتاع الاداره كي جينا المصر في ما تحلش فهمتني، حلوك انا احنا جماعه فريق فهمتني على مستوى احنا، هو ديجا هو المركز الحرس المرور كان بتقول لي ولا بقابش احنا اللي يقع الاعلام تاع فهمتني، احنا نزوله فهمت النسخه من الجدول ونعلموه فهمتني من في نطاق سري تم فهمتني. يعني مش كما يقول المواطن خاطر في ولايتك بلي يقول لك راه مجوب الثلاث ولا سبت يعني معلوم. لا لا لا ما عندناش احنا سبت ولا عندناش ثلاث ولا عندناش اربع ولا عندناش خميس فهمتني، احنا هم هو البرمجه هذه دي من المركزيه من تونس فهمتني، ساعات يعملوا ثلاث اربع شهور يعبدونا بالسبت، احنا نقول لهم لا نحولنا سبت فهمتني، مش العباد نعملوا ثلاث نعملوا اربع نعملوا خميس فهمتني، وهذا القاع وهذا القاع فيه الخدمه فيه. يعني سي حبيبي تاكد انه برنامج فوجي فوجي زاد سر الغايه. واضح. ننتقلوا للنقطه الاخرى في عدد السيارات الاداريه هذه، عندنا 81348 سياره. ايه. في امريكا سي حبيب 72000، في كندا 26، في اليابان 3400، معناتها عدد كبير ياسر. يعني رقم قياسي في تونس، رقم قياسي للسيارات الاداريه. هذا لا نشك فيه. وهذا الناس كل تعرفه والناس كل تفهم ما فهمتني. شيء بخلاف يعني فما 18 نوصل بنزين شهريا فيها 20 أي. لتر يعني أي. يعني بالمعدل 320 لتر في الشهر. حتى هذه نقطه سمحه تو فهمت صاحب السياره الوظيفيه فهمتني، الوظيفيه ولا صاحب السياره المزوجه يعطوه فيه 18 بون كما كنت تحكي انت فهمتني صنص. بدت تو هي ثم شويه اجراءات في البنزين، وزاره الاول وزاره الماليه وزاره الملك الدوله وجاي وزارات عملوا حتى مجلس وزاري هم بدون معاش يعطوا بنوات فهمتني، بدون تو بشوي بشوي بدون يعطوا في الكارت الاوتوماتيك هيك فهمتني، اي يبقى تزويدها فهمتني عن البعد فهمتني، باش يحصل شوي فهمتني ترشيد الاستهلاك. لا يعطيك الصحه، نقطه مهمه جدا خاطر نفقات يعني نفقات كبيره ياسر وقربت ال كبيره برشا برشا برشا برشا. اي نقطه مهمه جدا هذه. قداش العدد يعني للاستهلاك الكل بصفه عام، ما عندكش الرقم ما في السياره ولا سواء كانت صيانه ولا سواء كانت نحكوا على نتاع الوصول معناتها البنزين؟ الوصول ما توش السياره في الشهر 500000. لا الكل نحكي على معناتها العدد الكامل. ما عنديش المعلومه الصحيحه بالضبط كامله. لا فما اللي شكون ياكد فما شكون ياكد انه 8 مليارات. علاش لا يوسف علاش لو تحكي ما كما كنت نحكي لك مثلا وزاره الفلاحه مثلا على ذكر فهمت وزاره الفلاحه اي ابار بنوات عندهم ترمبات في البارك نتاعهم، انا يصبوا منه ومنه من الترمبه فهمتني، عندهم ترمبه نقولوا هي كشك صغير فهمتني في البارك نتاعهم، وعندهم بنوات هذا وزاره كبيره فهمتني، وانطلقاتها كبيره فهمتني. وشكون ثم السلاك بيريا شكون يقوم بالرقابه في الوزارات من النوع هذه؟ والله هذه ترجع للشؤون الاداريه تابع للوزاره الجويه التابعين فهمتني. معناها نقول ولا على ثقل الوزاره عداف، نقول احنا عداف على المدير العام فهمتني. واضح به كان تاكد لي الارقام هذه. عندنا عدد السيارات الوظيفيه 30,049 ألف سيارة تتمتع بالمنحة طبعا نتاع الكيلومترات هذه اللي هي 18 وصل بنزين شهريا 20 لتر 320 لتر في الشهر 3,466 سيارة ذات الاستعمال المزدوج و 46,000 سيارة يسموها سيارة مصلحة. صحيح موجودة هذه موجودة توثيق صحيح. واضح به انتم عددكم 11 فرقه ونقص عندكم نقص لوجستي وعندكم نقص في الامكانيات، هات نحكوا فيه الموضوع هذا زاد. والله هذه نقطه حساسه وصلناها حتى فهمت الوزاره ورسلنا فيها مشكله التنقل تو مثلا تو مثلا يعطيك تو فريق نتاع رقاب سياره مثلا نتاع مهديه سوسه 15 كيلومتر 20 كيلومتر ماكسيموم 30 كيلومتر مش شهريه. البعد احنا التمويلتي ما بين جابس وقبلي معناها 120 كيلومتر معناها صعوبة التنقل. ثم هم عاملين فهمتني يعطوا فينا في الوقود بتاع التنقل بسيارة المصلحة متاعنا احنا بتاع الإدارة واجتهاد من المديرة متاعنا بارك الله فيها فهمتني انا فهمتني تتسخرنا كرهبة فهمتني من بالرغم من نقص السيارات اللي عندنا في الإدارة متاعنا بس باش تسهل للمأمورين تاعنا تعطينا كهرباء فهمتني من المصحة بارك الله فيها باش نتقلوا بها قبلي فهمتني واضح تقريبا في المشكل في التنقل تاعنا متعبين فيه شوي. انتم بتستعملوا في السيارات الإدارية معنا زيادة حتى انتم بالطبيعة عندكم سوء خلينا نسأل السؤال اللي كنت عندكم سوء استغلال فيها تراكبوا زي انتم اسمعني والله مش باش قال واحد مش باش يشكر روحه البشر ولا حاجة أمورنا منظمة صدقني منظمة للغاية وأني أصلا نستعمل سيارة إدارية صدقني ما نخرج كامل عمر رودميشون ففهمتني ونعمر كان الدبور ونشوف فراغ كرب ونشوف الأمور كاملة هذاك علاش اليوم راهو سي الحبيب طرقنا للنقطة هذه خاطر نحبوا القطع مع عقلية رزق المبليك يعطيك الصحة ولا هذه النقطة اللي حاجتنا بها خاطر اليوم راهو السيارة نتاع الدولة تبقى طبعا سيارة للدولة ماهوش تبقى الاستعمال الشخصي ما عندك شك صدقني ونزيدنا جملة زاد ونزيدنا أكد لك تو احنا 11 فريق 11 فريق على كامل التمورية ما عندناش احنا فريق المراقبة السيارات ما عندناش سيارة لا مزدوجة لا وظيفية يعني بالنسبة لي والله تلقى الحل عندي فهمتي كهربتي الخاصة ولا على موبايلتي فهمتي باش نخدم خدمتي باش ننزل الخطايا القبارة مثلا فهمتي بعمل نخدم خدمتي ولا باش ننزل ولا نزل كلية البوسطة فهمتي ما راه اجتهاد شخصي فهمتي يعني يفرق كل ما عندناش قاعدين تراسلوا في وزارة أمنيك الدولة هم عملوا برمجة وبارك الله فيه الوزير هذا هو تو بحولها إن شاء الله ثم خمسة كراهب باش يعطوهم للفرق المشتركة هذه بتاع المراقبات لكن أنتم 11 احنا 11 والوزارة وفرت كان خمسة باش يحاولوا هم يفهمتي يعملوا فهمتي شوف يعملوا حصين تاعهم انا الفريق اللي يستحق السيارة فهمتي لمصر واضح بالنسبة لبقية تو احنا خذينا هنا الفريق العاشر اللي طبعا سيادتك منهم هو ولاية جابس ولاية قبلي الفرق الأخرى كان تعطينا تقسيمهم عندك والله حسب المجهود هي الوحدة مش عندي بالضبط اما هم ثم في تونس كبرى ثلاثة ولايات بن عروس وريانة وتونس ثم معناها يشمل الفريق نتاعهم ثلاثة ولايات فهمتني ثم احنا قابس وقبلي ثم مدينة الطويل ثم قفصة وتوزر ثم ساق سيدي بوزيد ثم مهدية سوسة فهمتني هذه حسب كل الزولات ويكون الزولات قرب لبعضهم فهمتني وقتاش نجم نشوفوا 24 فريق وقتاش نشوف 24 فريق الا بالتنسيق الا بالتنسيق مع الوزاره معناها هي اللي بالطبيعه شكرا سي حبيب الصخري اذا كان عندك مضيف للمستمع اذا كان عندك نوع ما معناتها رساله توعيه تفضل رساله توعيه للمجتمع والمستمعين هي ديما من نقولوش هاي كهرباء فهمتي فيها فاميليا ولا فيها او قدام البرموغرو ولا او قدام فهمتي المجازا جنرال او يقضي امور تضريه راهي ما نصبغوش الاحداث اما كما حكيت لكم انا سياره وظيفيه فهمتي حر في جهاز مرتهز ضريه فهمتي وفي نطاق محدود وكيف سيارات نتاع الزوجه نتاع المصلحه فهمتي ويكون فهمتي معاه مرته ولا معاه بنته ولا فهمتي معناها من البشر ما يسرعش ويقول هاك شبه حوس بها ولا هي بايته قدام دارها فهمتي هذيك ثم التزامات وثم فهمتي قوانين تنصل باش يستغلها السياره هذيك فهمتي طيب في اي وديما ردوا بالنا ديما ردوا بالنا ديما نشوف طبعا في ايامات العيد مثال اللي يهزوا العلالش نتاع العيد هذوك مخالفين يسمى بالطبيعة أنا صور نخدم أنا في العيد الصغير نخدم فهمتي جينا قلت لك بالسماء مدينة سرية نخدموا في العيد الصغير نخدموا في العيد الكبير نخدموا نهار الأحد نخدموا نهار السبت نخدموا زيرو فري فهمتني باهي تو موجودة مخالفات موجودة باهي سي حبيب خذني على قد عقلي مثال تو أنا كمواطن البرة ونشوف سيارة معناتها إدارية موجود فيها مثال علوش نتاع العيد في فترة نتاع العيد معناها ينجم يكون ينجم يكون هو راه من حقه باش يهز علوشة أيوه مدير جهه وعنده سياره وظيفيه مروح مش يعيد في بلاده مثلا جاي من سوسه مروح لتطاوين فهمتي ولا مروح يقبل اللي بشز عليه شذا ما فيها باس انا تاق محدود وبستر قال واحد فهمتي ولا يكون مخالف فهمتني نجم يكون مخالف يعني يلزم يستظهر بالوثائق صح يلزم يستظهر فهمتني انا حتى على سبيل الذكر خدمنا في مهرجان دوز جتنا حصص فوق جيت معنا في ايامات مهرجان مشان عملنا حصه مع شرطه مرور مشكوره نتاع قبل السعد العزيز بارك الله فيه الانسان واقف معنا بجديد تحيه لهم اي لا واعطي الصحه والله تحيه كبيره لي السعد العزيز وحتى جماعه قابل حق صراحه مش قابلين معنا مشينا حبينا نعملوا حصه في دوز في معتمدين دوز صدقني عملنا برشا مخالفات في ايام المهرجان ما هي مثل مهرجان يصل له مثل مهرجان واضح. ومن انا وعيت هيدا بعتها رسبت انا ما جور ما فيش نتا خدمه فهمتني. فهمتك فهمتك. هو المواطن المواطن يطالبكم ديما بالتكثيف نتاع الحملات اللي قاعدين تقوموا بها رغم رغم النقائص اللي موجوده عندكم زاد انتم كفرق مع هذا كل ديما المواطن يحملكم المسؤوليه نتاع ديما يحمل المسؤوليه والله ديما يحمل المسؤوليه والله يجينا مراسلات الاداره نتاعنا وجونا حتى الناس معنا بالرواحه يجي يخش الاداره يقول له خيري كربة كذا كذا راهي في البحر كذا فهمتني ناس قاعد تسكر قاعد ونسمعوا قاعد نقبل في المواطن ونسمعوه ونقبل منها رقم الكهرباء مثال فهمتني باجتهادنا الخاص احنا وحدنا فهمتني نشوف الكهرباء هيك تبعنا انا اداره فهمتني ونكلموا حتى المسؤول نتاعها فهمتني للرجع فهمتني للرجع هذا اجتهاد خاص فهمتني فما زاد فما اللي يستعملوا مثال يصير مثال حادث مرور نتاع سياره اداريه مثال وتتقيد باسم اشخاص اخرى موجوده هذيك سيدي قبل كانت موجوده برشا برشا فهمتني تو نقص شوي فهمتني وعلاش حتى كان يسمعوا فينا حتى اصحاب السيارات الاداريه وقعت الله يسرنا كارثه مده تو عام تالي ثم سياره نتاع الصحه نتاع مدنين ماشي الفاقص العوان الامن فهمتني ما يتنقلوا من ولايه لولايه طلعوا معاها عون امن فهمتني هو مش معناه مش قانوني باش يطلع معاها عون امن أي. وصارت كارثه وتحمل مسؤوليه مسكين الشوفير وفهمتني انا ننصح يعني مستعملي السيارات الوظيفيه ما تمشي السياره الوظيفيه الا بالقانون الموجود فهمتني نص عليها في اذان فهمت الاشخاص المنصوص عليهم فهمتني واضح سي الحبيب شكرا شكرا ليك على تدخلك ويعطيك الصحه على كل المعطيات اللي قدمتها لنا شكرا الرقم موجود عندكم سي حبيب نتاعنا 75 493 859 ولا رقم شخصي طبعا اذا كان اي حاجه طبعا تعاونكم في الخدمه نتاعكم اي حاجه تحبوا تقدموها للمواطن تفضلوا على الرقم نتاعنا مشكورين سي حبيب الصخري معليش تفضلوا شكرا عايشك شكرا حبيب الصخري عضو الفريق العاشر لرقابه السيارات الاداريه بوزاره املاك الدوله دونك فوالا كنا معناتها اخذنا عدد من المعطيات وشفنا انه فما راهو معناتها ساعات المواطن يظلم هل مستعملي السيارات الإدارية وساعات ليرة وساعات المواطن معناه مش ديما يكون صحيح ومش ديما يكون غلط يلزم المواطن يكون واعي بما ما يسمى يعني القانون والأوامر الحكومية اللي موجودة في الرايد الرسمي لذلك نعود نذكر بعدد من المعطيات هو 84,000 سيارة إدارية في تونس بصفة عامة هو رقم نجموش نقيسوه مقارنة باليابان اللي عندها 3,000 يعني 400 سيارة وظيفية موجودة في اليابان كندا عندها 26,000 سيارة وظيفية إدارية عفوا أمريكا 72,000 سيارة إدارية في تونس فما 11 فريق نتاع مراقبة منهم الفريق العاشر هذية اللي تابع أملاك الدولة ووزارة أملاك الدولة اللي هو يشمل كل ولاية جابس وولاية قبلي يقوموا بعدد 3 وإلا 4 حصص في كل الشهر أكدنا سي حبيب الصخري اللي هما الحصص هذه تكون فجائية معناتها ماهيش معلومة دونك فما عدد من المواطنين يقول لك راهو يعني معلوم الزيارة متاعهم هذاك علاش فما عدد من السيارات الإدارية يعني يخبوها في الإدارات متاعهم يخرجوهاش نهارتها باش ما يصيرش المخالفات فما نقطة مضيئة جدا هو أنه في سنة 2018 فما 3.75% نسبة المخالفات مقارنة بسنة على الأقل نقوله 2015 فما 8.6% هذا حسب دراسة كانت أنجزتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في التابعة لوزارة أملاك الدولة يعني فما تقلص في نسبة المخالفات واستعمال السيارات الإدارية سنة 2018 حسب أرقام هيئة الرقابة هذا موضوعنا لليوم اللي اخترناه وطبعا بعد التشكيات اللي كانت وصلتنا من عند المستمعين متاعينا بعد شوي بشي نمشي لتشكيات أخرى ومن نوع آخر هو كانوا اتصلوا بينا يوم أمس عدد من فلاحي منطقة أم السمعة الشمالية وتحدثوا على نقطة هي نقطة العين الماء اللي فيها إشكال منذ سنة 2018 وتقريبا منذ أوت 2018 فما عطب في معناتها عين الماء هذه في أم السمعة الشمالية هك علاش بيشكون حاضر معنا سيد منجي القدري رئيس قسم المياه وتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بيش جاوبنا على عدد من التشكيات هذه اللي قدموها الفلاحين وإلى طبعا عدد من الأسئلة دون كذا كل بعد الفاصل. أنتم زادة نجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859. سواء كان تدخلوا معنا في المواضيع هذه ولا تدخلوا معنا على المباشر باش تعطونا أفكار أخرى ومواضيع أخرى باش نشتغلوا عليها إن شاء الله في قادم الأيام. رو أنتم هم الصوت متاع طبعا وصوت الإذاعة دونك ما تبخلوش على الرقم 75 493 859. بعد الفاصل راجعين. خلتنا خاف لما أحس بخطوتك واخدك بعيد قالي ما خاف لما تقول كلمة ولا تاني من جديد. خلتنا خاف لما أحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة ودع تاني من جديد. خليك ما خليك بلاش تفارق بين كل يومين واتنين سنة بلاش تفارق. خليك ما خليك بلاش تفارق بين كل يومين واتنين سنة بلاش تفارق. خايفة من بكرة واللي لما تروح وتغيب سنة سنة وتفوت هنا حبيب مجروح. خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة سنة وتفوت هنا حبيب مجروح. حرام عليك حرام وحياة عينيك خليك هنا بلاش تفارق. خليك هنا خليك خليك هنا. ايه رأيكم بتقولوا ايه, بتقولوا ايه خسارة يا قلبي خسارة, خسارة يا قلبي خسارة, خسارة خسارة خسارة لفلي لقاله كلمه سأله عن اسمي سأله عن حبي سأله رجعنا معكم في برنامجكم برنامج مشاغل نفزاو, وصلنا للماضي ساعة و14 دقيقة. كنت طبعا في البداية طرحت على المستمعين الموضوع الأول هو السيارات الإدارية والوظيفية بين الاستغلال الشخصي والعمل الإداري, سوء استغلال وأموال مهدورة في المقابل نقص الرقابة من طرف الدولة وطبعا الهيئة المكلفة بالرقابة اللي منهم اللي كنا حكينا عليها منذ لحظات هو هيئة الرقابة في وزارة أملاك الدولة. كان حاضر معنا عضو طبعا الفريق العاشر وبما يسمى الفريق العاشر لرقابة السيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة السيد الحبيب الصخري, كنا تحدثنا على عديد النقاط. الموضوع الثاني اللي نقترحوه على المستمعين متانا هو موضوع مهم زادة جدا, موضوع المياه والفلاحين في ولاية قبلي, وخاصة موضوع انعدام المياه في عين أم السمعة الشمالية بعد عطب في العين الماء هذه والبئر منذ أوت 2018. طبعا المشكلة هذه هدد عدد كبير من واحات الفلاحين وقدموا كانوا صرخة فزع لي المسؤولين في الجهة وخاصة المندوبية الجهوية في لتنمية الفلاحية بقبلي. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف بعد لحظات طبعا اللي هو مسؤول على رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بقبلي سيد منجي القدري عبر الهاتف. لكن قبل هذا خلينا نمشي ساعة نشوفوا المواطنين اللي كانوا دخلوا شنو كانوا أكدوا في موضوع البئر هذه وموضوع عين أم السمعة الشمالية. تفضلوا. انعدام مياه بالنسبه للوضعيه كما هذه, لان الفلاح المورد الوحيد هو الغابه نتاعه, هو النخله وشويه الدقله اللي عنده. يظل انعدام الماء معناها شنو, نستنوا من نصاب حتى باش صوب للغابه ما عادش, خاطر هو عارف الوضعيه نتاع نخله شنو هو, عارف وضعيه غابه شنو. دونك بالنسبه للسنيره وعام كارثي بالنسبه لي, لازمنا تعويض للبير اللي مشت. هل ترى التعويض هذايا قداش باش يشددنا؟ اذا كان باش يدوم مثل عامين ولا ثلاثه معناها الواحد باش تمشي بين يدينها. دونك لهنا لازم تحرك عاجل عاجل على مستوى مركزي, خاطر على مستوى جهه وبرك ما نطلوش, لازم على مستوى مركزي تحرك جدي وعاجل باش نحل المشكله هذه. البير الوحيد عندنا قبل كي نسقوا جينا في الشهر مره مثال الماء, يعني تلقانا نصبروا في السطل ما بين الدور والدو باش يضرب. يعني كونت هيك كما كبرت صغاري بالضبط, كي نصوب تو تنهار هكاك بصراحه مش طايقه نشوف تو السطح تو زرعتنا محطوطه غبارنا محطوط تحت قناه دياش معناتها السلطات ما يوقفونيش احنا غبنا يابسه من دوننا العبيد علاش البير الوحيد في الجره ذاك كيفاش بجي الفلاح هذه كيفاش جي الغابه باش تنط كيفاش باش انت تنجم غدوه ني نجم نقيم ولدي نقول له برا صوب الغابه اس برا اعمل برا باش تيسقي يخدم فلاحه واحد ام الصنعه وتبقى لهم لا حول ولا قوه الا بالله. وصل المعلومه هذه للدوله كالمسؤولين سلطه الشرافه وسلطه التنفيذيه في الحقيقه جاوبوا معانا السيد معتمد المندوب للوالي نقولوش هذا اخرهن جاء سيد الوزير انه الفلاحه وقبلناه امور الجمعيه وحكينا معاه وعدنا بشوقع محضر خاص على التنميه وعلى واحد ام الصنعه الشماليه تحديدا في فري في فيل تعدى احنا نحب اسلوب حضاري نطالبوا الدوله باش يسمعونا. جابوا ماكينه اخرى صغيره قالوا باش نعمل لكم عين بارد وفي ظرف شهر تخدم يا اخي بظرف الشهر والشهرين والثلاثه وحنا نستنوا للان والتوبه بديش بلا شغال نتاعها. سائل هني السلطه المعنيه بهذا الامر علاش ناس هاجرت غيبها وحايد فرنسا وحايد قال لي واضح هذه طبعا المواطنين اللي كانوا يتدخلوا معنا وكانوا يتحدثوا على العين هذه والإشكالية الكل في نفس الإطار وتدعيما لكلام المواطنين اللي كانوا يتحدثوا منذ لحظات معنا عبر الهاتف مواطن أصيل منطقة أم السمعة باش نحكم معنا زادة على التفاصيل هذه. مبروك معنا الو عبد القادر. بيه عبد القادر مرحبا بك انت مواطن من انت من أم السمعة علي من منطقة المجتمع بالضبط. واضح ويهمك الموضوع هذا موضوع البئر أو بما يسمى العين هذه في أم السمعة الشمالية. في ثلاث دقائق سي طبعا ذكرني بالاسم عبد القادر. خويا احنا نطالبوا بالسلطة في أقرب أجيال فهمتي ولا في عين عميقة معتها جر ومشي جر معتها ما عادش فيه فهمتي ولا اي معك الو وي معك خويا معناتها نطالبوا الصراخ سيدي الوالي ولا سيدي مندوب الفلاحه فهمتي ولا في عين في اقرب وقت اكثر من 9 شهور تو غابتي بقطره مين ما ضقتهاش طبعا والله الغابه قسما بالله العظيم تدخل الغابه ولا تدخل للواحه تقعد معناتها ياسر بصراحه نطالبوا الصراخ نطالبوا في اقرب وقت معناتها في عين عميقه معناتها قدام كل شيء واضح. هي الواحة هذه تقريبا تمسح 200 هكتار اكثر حكايه 200 هكتار ومعها اكثر من 200 عائله معها ام عايشه فهمتي ولا ومعها وهي الميه اقرب الاجيال به العين هذه فيها عطب من اوت 2018 من اوت 2018 لليوم لا لهذه اللحظه معها انا غاطي معها اكثر من 10 شهور والله لا قطره مين لا دقتها. الفلاحين غادي وجعهم الحال يعني على والله وجعنا الحال كل معناتها بدون استثناء معناتها فهمتني ولا الناس الكل وجعها الحال معناتها السلطة يا سيدي الوالي معناتها اي معناتها المسؤول فهمتني ولا الفلاحه معناتها طلعنا في عين اقرب وقت معناتها معناتها هيك تنوض كارثه بصراحه نقولها لك بصراحه معناتها تنوضوا معناتها حاجات اخرى معناتها ماذا بينا ما نصلوهاش. واضح سي عبد القادر. هو كانوا عملوا لكم عين صغيره ماهيش ما تكفيش حسب لا صغيره ما تعمل حاجه ساعه 8000 ودعمي ما ساعدنيش معناتها فهمتي ولا عين عميقه معناتها يلزمها معناتها في اقرب الاشياء اليوم قبل غدوه. واضح به شكرا سي عبد القادر. طبعا الصوت نتاعكم وصل باش نمشوا حاليا لسيد منجي القدري اللي طبعا اكيد راه في الاستماع باش نحكوا معاه على الموضوع هذا. منجي القدري هو يعني مسؤول الاول على موضوع المياه في ولايه قبلي بما طبعا بصفته رئيس القسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بقبلي. اخذنا راي المواطن يوم امس واليوم واخذنا تشكيات الفلاحين وتحدثوا يعني على الموضوع يعني بشكل كبير ياسر سواء كان في الماتينال يوم امس ولا اليوم في برنامجنا برنامج مشاغل نفزاوة باش ناخذوا حق الرد اللي مكفول عننا بالقانون من طرف السيد منجي القدري رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي. مرحبا بك سي منجي القدري. يعني كنت تسمع تقريبا اذا كنت تتابع فينا على المباشر في تدخلات المواطنين اللي تحدثوا على العين نتاعهم الحال نتاع طبعا الواحات نتاعهم توجع يعني بعد الاشكاليه اللي صارت من 2018. صحيح انتم قمتوا بتدخل لكن التدخل هذا حسب ما اكدوا انه هو غير كافي يعني. مرحبا بك. شكرا سي احمد، تحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه نفزاوة، صوت منها صوت المواطن في جهه قبلي. لو تسمح سي احمد، ما انا جيت تعقيبا على كنت نسمع فعلا حتى في الموضوع ما قبل هذا، ما انا لو تسمح منا بكل لطف ملاحظه فقط، ما انا على كرد ربما رد معناها على الاخ حبيب معنا من ذات من هو كان يحكي على المديريه الفلاح على السيارات الاداريه فقط محقنا فقط ملاحظه بالنسبه للعدد معناها نتاع التواصيل معناها المحروقات راهو 18 وصل فقط راهو للمدير الامين معناها باش نولوا واضحين معناها الباقي راهو اما تسع وصولات او اربع وصولات معناها بالنسبه للمصالح. النقطه الثانيه فقط تم وزاره الفلاحه وملك الدوله معناها ذكر معناها الاخ حبيب يقول معناها السيارات معناها المستغله معناها معناها تزود معناها من جهتين معناها من جهه المندوبيه ومن جهه البر. هو هذا غير صحيح، معناها كل شخص كل موظف او صاحب خطه وظيفيه يتميز فقط معناها يتحصل فقط على معناها التواصيل الموجوده في معناها القانون تاعه، مش ممكن معناها باش تحصل او يعبي معناها السياره نتاعها من الداخل فقط. بالنسبه للكيوسك الموجود في المندوبيه راهو يهم سيارات المصلحه التي معناها مستغله فقط للاشغال للمصلحه فقط حسب معناها الامضاءات وحسب معناها الاذون الاداريه معناها بالتنقل للعمل. واضح انتم مثالش هو موضوع معناتها جبدناه من زوز وانتم تجبد الاسم نتاعكم، دونك عندكم حق الرد فيه زاد الموضوع هذاك. يعني الترشيد بالنسبه لوزاره الفلاحه والاداء مندوبيه الفلاحه بقبلي، قاعدين تقوموا بترشيد في الاستهلاك؟ اكيد ترشيد معناها السيارات معناها السيارات كلها. هو اولا ثم نقص راه ربما سي احمد معناها المواطن العادي يشوف معناها السيارات معناها بشكل كبير وموجوده وكذا واحد والعدد نتاعها ربما يفوق معناها الحاجيات، ولكن راهو يلزم نكونوا واقعيين، حتى المواطن راهو له الحق وله الحريه باش يعبي، ولكن كذلك راهو لابد من الاطلاع معناها على راك شفت اول ساعه مقدم شهاده معناها وتحيه لشو اسمه الموظفين في ولايه قبلي كما ذكر الاخ حبيب من املاك الدوله لكونها ربما معناها اقل مخالفات من جهات اخرى معناها. صحيح. ثم بالنسبه للتحسيس بطبيعه الحال راهو معناها المسؤول صاحب الخطه الوظيفيه راهو يصح في النظام تاع السيارات والسياره من الخروج معناها الا ما يدرس معناها الموضوع هذا خاطر هو يتحمل مسؤوليه. فهمت ولا هو متابعه منظوريه ويعمل في كل حساباته معناها للعدد الكيلومترات المقطوعة وكذا. أما مع ذلك راه ملاحظة سي أحمد معناها ونتحمل مسؤولية كذية رانا ثم نقص معناها كبير في الأسطول متاع السيارات معناها راه فقط المواطن يشوف هذا، ولكن راهي مقابلها ثم أشغال معناها منوطة بعهدة معناها الإدارات المعنية هذه. نقص يعني عندنا 84 ألف سيارة في تونس وفما نقص 84 ألف نحكوا على معناها الجمهورية التونسية. واحد سي أحمد يحكي على الجزء نتاع معناها على كل ربما بهذه من هذه من مهام معناها سلطة الإشراف وكذا، كل سلطة إشراف معناها لازم تقيم معناها عدد السيارات الواجب معناها ربما تكون راهي ثم تجاوزات أو ثم عدد وأسطول موجود في إدارات دون إدارات أخرى معناها. واضح تكون فما دراسات وتكون فما شكون الجهة اللي وهنا رانا كنا مع التصرف في كل الوسائل في السؤال البشريه او الماديه في كلامك. واضح شكرا بالنسبه للموضوع هذا. الموضوع الثاني والاهم الموضوع الثاني والاهم هو عين ام السمع الشماليه. شكرا سي احمد. اولا فقط ما نحب نقدم تحيه معناها لاهالينا في ام السمع الشماليه، وكما ذكر منها احد الاخوه المتدخلين يقول معناها رانا طلبنا منها باسلوب منها راقي ونحب نثمن منها بصراحه ذا مش رمي ورود، نثمن منها الطريقه اللي طالبوا بها منها سواء على مستوى المندوبيه او مستوى السلطه الجهويه او حتى المركزيه منها طلبات نتاعهم كانت طلبات منها في مستوى راقي. اخلاقي راقي ومنها بدون اللجوء الى اي حاجه اخرى ذا منها هذا نشكرهم عليها ذا، وبالطبع هذا ما يزيد كان يأكد منا على مثابرة منا المسؤولين الكل على إيجاد منا حل منا جذري للمنطقة هذه. واضح باهي نرجع سي أحمد منا للبئر منها العميقة بمصومة الشمالية. فقط نحب نذكر منها في البداية اللي كون مصومة الشمالية هي تمسح 105 هكتار منها قانونية قولني منها داخل المنطقة السقوية العمومية هي 105 هكتار بخلاف التوسعات أي. بخلاف بطبيعة الحال منها المساحات التوسعات المتاخمة للوحدية منها ربما تصل منها الأكثر من هذه منها كما موجود بالطبع في كل جل مناطق ولاية قبلي. بالطبع هذا هو المورد الوحيد منها لكل سكان ولاية قبلي اللي هي النخلة. بالنسبة للوحدية هي مزودة من منها فقط فعلا كما ذكرهم من طرف منها بئر منها وحيدة جو حرية اللي هي رقمها منها نسموها رقم 20 منها سي 21 اللي هي في المركب هي في منها طبقة المائدة العميقة منها القاري الوسيط منها كونتيرونتان تركالات اللي العمق متاحها منها 1104 متر منذ هذه سنة 99 تعطي منها دفق متاع 52 لتر بحرارة منها المياه توصل حتى 47 درجة مئوية 46 درجة مئوية. البئر هذه هي كما ذكرت هي أولا تخدم بالضخ ومنها وتضخ منها في المياه للمبرد الموجود في الجبل وفعلا هي منها من هي أكبر طاقة منها في ولاية قبلي على مستوى منها استهلاك الطاقة الكهربائية إذ منها توصل منها 90 كيلوات منها في الاستهلاك منها فعلا هي على مستوى هي الوحيدة وهي منها الضخ منها في ارتفاع منها مرتفع بيه. لذلك منها الكلفة تحت كلفة الضوء منها في الجهة دي هي منها مرتفع بيه. أسمح لي دقيق. أسمح لي سيمون نعم. باش ندخل تو هني كطبعا نيم لاني مع المندوبية يعني لاني مع الطرف الثاني لكن في إطار يعني ما يسمح لي بيه على الأقل كإعلامي معناتها باش ندخل في الموضوع هذا هو المواطن سي منجي ما يهمش في الأرقام وما يهمش في أنه البئر العميقة هذه تمسح كذا المواطن يهم أنه العين النخلة متاعها تشرب الناس قالت لك رانا سيمون جي اليوم معاش قادرين نمشوا رانا راهي حاله توجع انه النخل نتاعنا معناها حالتها يعني توجع معاش نجموا ندخلوا حتى الغيب نتاعنا انتم قمتوا صحيح بدور مهم جدا اللي يعني عملتوا عين لكن العين هذه قال لك راهو ماهيش كافيه وزاد 8000 الساعه هكا حسب ما قالوا معناها ياسر تكلفه نتاعها معناها كيفاش انتم باش تحاولوا تحلوا الاشكال سي احمد فقط أنا حبيت نذكر البئر هذه البئر اللي كنت ذكرتها منها تاريخيا هذه البئر منها اللي وقع فيها العطب بيه؟ هي الوحيدة منها ونحب رغم هذه هي الوحيدة موجودة والفلاحة منها رغم الصعوبات اللي فيها متاع الاستخلاص ومتاع غلاء الكهرباء وغالي هي الوحيدة منها الحادث اللي وقع منها في السنة في 2018 فعلا منها في صيف 2018 منها وقع منها العطب على مستوى المضخة تم إزالتها وإصلاحها منها وأثناء الفريق منها رد منها إرجاع المضخة هذه إلى المكان يوم خمسة في شهر أكتوبر منها تم ذا لاحظنا منها أن المنسوب المائدة متاع المائية عن في الإرجاع منها ما كانش في المستوى هو كان في 15 متر تحت سطح الأرض في الفترة ذيك يوم خمسة أكتوبر منها في القياس منها لاحظ فريق الصيانة أن المنسوب المياه موجود في 83 متر تحت الأرض هذاك اللي وقع منها على إسره هو منها الاستغراب من هذه ثم منها المندوبية منها سارعت منها مباشرة في ذيك اللي هل السؤال المطروح هذا منها الإشكالية اللي صارت هذه منها في يوم نفس الشيء هذا منها صار يوم 5 أكتوبر يوم 9 أكتوبر منها قمنا منها باتصال بمكتب منها دراسات لي تصوير منها البئر ما باش نوضح خط منها هي عميقة باش نشوف شنو الإشكال الموجود على مستوى منها طبق القنوات والمسابك الفولاذية متاع البئر الصورة هذه يوم 9 منها أعطت نتائج لكونه ثم عوالق موجودة على مستوى 98 متر منها تحت الأرض منها ما يخرجش منها من مستوى هذا به الحل مباشرة بعد هي ما لابد من قمنا مباشرة بالإجراء الإجراء هو شنو كيفية تدخل عليه أن لأن الصورة هذه خرجت في منها العوالق هذه الصلبة موجودة على مستوى 98 متر لابد من التدخل شنو التدخل أسرع تدخل يكون هو عن طريق منها وكالة تنقيب على المياه باعتبار وكالة تنقيب على المياه هي إدارة عامة تابعة وزارة الفلاحة وملك الدولة وزارة الفلاحة والموارد المائية دونك منها أسهل طريقة هو من غير ما نعمل حتى لا استشارة وشيء طلبنا منها أن من الوزارة بطبيعة الحال لابد من منها دعوة الوكالة لمنها تنقيب الدخول هذه. وضع عملتوا عين بارد؟ لا لا تونجيك سي أحمد العين البارد. البارد حاجة أخرى تونصلك البير هذه فقط. احنا حبينا منها البير في الأول حبينا ننظفه من العوالق مع أنه نعمل إزالة متاع العوالق هذه حتى يرجع المنسوب إلى ما هو عليه ثم نشغله منها المذخر تشتغل بطبيعتها. إلا أن منها المحاولات هذه في كل مرة تمتي وصلنا منها إلى منها عمق 247 متر ومنها في الحواجز هذه توصل حتى العمق 247 متر. ما تنحسش العوالق هذه دونك منها ثم إشكال منها في ال... في ال... على مستوى البير ثم ال... شو اسمه عملت تقرير منها الوكالة في ال... في ال... عند موصلت منها 247 متر منها أثبتت بالصور أثبتت اللي كونها منها البير منها غير قادر منها أو غير قابل للإصلاح بالشكل هذا لأن ربما وقع منها على انكسار المستوى حتى منها الشبكات الفولاذي مباشرة. هذا بالنسبة لذي منها لابد منها استحالة التدخل على إصلاح البير هذه. الفلاحة منها فلاحة أم السمع الشمالية بالطبع منها أطلقوا منها صيحة فزاع منها للتدخل الذي منها من الوقت ذاك منها منها جلسات على مستوى منها الولاية منها تحت شرف السيد الوالي منها السيد المندوب وبالطبع منها على أساس فعلا كان منها مناقشة منها بير أم السمع الشمالية من بين النقاط اللي كانت باش تطرح على مستوى الوزارة على مستوى منها اجتماع منها بالجهة منها على مستوى وزارة الفلاحة ومن بين النقاط أو أول النقاط هي كان باش تجب منها باش تطرح هي بير أم السمع الشمالية. لكن نظرا لعدم منها القيام بالجلسة هذه مندوبية الفلاحة ما منها ما بقتش منها مكتوفة الأيد لأن شعرين منها بي شعرين معناها بالنقص الحاصل فعلا اللي قالوه الكل كنت نستمع عليه كله صحيح النواحي منها نخدم عنده حتى مورد اليوم وقتاش اخر زياره قامت بها مندوبيه الفلاحه لام السمع الشماليه؟ نعم وقتاش اخر زياره قامت بها مندوبيه الفلاحه؟ سي احمد الزياره الزياره ما شو الفائده من الزياره؟ الزياره معناها احنا الموارد المائيه ما فيهاش ما عارفين شنو الاضافه معناها في الموارد احنا يلزم تو على مستوى منها على مستوى المركز يلزم مندوبيه الفلاحه تطالب منها بالتدخل العاجل في هذه منها يوم الجمعه سيد سي احمد يوم الجمعه يوم خمسة منها خمسة يوم الجمعه واحد مارس يعني باعتباري منها رئيس قسم المياه منها صحبه السيد المندوب كنا في تونس منها لمناقشه العديد من النقاط منها على مستوى الموارد المائية في جهة قبلي والمطالبة منها بحفر أبار تعويضية وكذا من بين من أهم النقاط هو مناقشة منها التدخل على منها حفر بئر أكيدة في أم السمع الشمالية بئر عميقة نعم بئر عميقة وهذا ما يطالبوا بيها وش يطالبوا هو سي أحمد منها بالنسبة للبئر اللي كنت تذكر فيها توهي العمق متاحة 1104 متر وهي بالضخ هذه لو منع الأخوة في يوم السمعة الشمالية هم يطالبوا منع بئر عميقة ما يسمى عميقة جدا أعمق من هذه في حدود يعني 2000 متر اللي هي منع إن شاء الله منك تنجز تخرج ارتوازية لأن منع هم شعرين منع بالكلفة وكذا واحد ويحبوها بالشكل هذا والمندوبية متبنية الطلب هذا تبنينا المطلب هذا وكنا منها كما ذكرت لك سي أحمد منها نهار الجمعة كنا نناقشوا فيه مع منها الوزراء من الإدارة المركزية المعنية اللي كونا رانا بالنسبة احنا رانا متشبثين ومصرين على الطلب منها اللي نعتبره طلب شرعي فنيا منها ما فيش كلام ما مش منها توجيهي ولا شيء ما فقط تراه بالنسبة لذي رأينا الفني هو لابد من منها معاضدة الطلب هذا لأنه لا منها لا يحتمل منها التأخير واضح واللي نقول السي أحمد منها في الموضوع هذا بحول الله مندوبية راهي منها سعت منها إلى بعد الحدود وبحول الله منها في الأيام القليلة منها القادمة منها بحول الله إن شاء الله نبشرهم بالخير إن شاء الله إن شاء الله هذه هو رسالة الطمأنة اللي قدمتها للمواطنين في أم السمعة على الأقل خليهم يفهموا معناتها المستقبل نتاعها سي أحمد لو تسمح بالله نرجع لك للبئر الباردة الأخرى معناتها أي ميسيرش البئر الباردة اللي هي تو الحفارة على عين المكان معناها للانطلاق معناها في الحفر هذه معناها البئر راهي مش مربوطه بالبئر وهي هذيك بئر مطالبينها معناها الفلاح دعم قبل ما يصير الحادث على مستوى البئر العميق. فهمت. معناها هم تزيدهم معناها باعتبار ان البئر السخونه هذه واللوعيه نتاع المياه نتاع البئر السخونه معناها هم بحد ذاتهم حابين معناها يخلطوها بالماء البارد. اي زياده. وقع من السنه الماضيه سي احمد طلبنا معناها الدعم معناها ام الصومعة الشماليه بئر من سموها متوسط العمق اللي هي تنتمي معناها للمركب النهائي. المركب النهائي معناها قمنا بالاجراءات بطلب عروض واخترنا المقاولات تو على عين المكان ونحن محرصين على معناها على الاقل بالنسبه للبئر الاخرى ان شاء الله معناها يلزم في الوقت القريب تو يلزم انطلق الشركه وعلى اساس معناها تستغل هذه السنه معناها احنا تو مستعدين ونامل ان يكون معناها النتائج نتاعها تكون طيبه على اساس بناها بحول الله تستغل في القريب العاجل حد ما تو قاعدين نستعدوا باش نحضروا معناها الى معناها حد ما على اثر انتهاء منها هي بحول الله نجهزوها ونربطوها معناها بالشبكه على الاقل معناها لسد رمق معناها الموجود على الاقل معناها لتخفيف الضرر لان كما ذكرت سي احمد معناها بالنسبه للبئر العميقه هذه العميقه واللي احنا متبنين كما ذكرت متبنين الطلب نتاع الجهه ان معناها طلبنا بهذا واحد وعندنا منها المقترحات وكنا قد ارسلنا منها ديجا يوم الاثنين منها ارسلنا مراسلات للادارات المعنيه للتمويل واحد اللي نعلمهم بالموضوع هذا وان شاء الله كما ذكرت منها في المده القليله القادمه منها بحول الله ان شاء الله نبشرهم بكل ما هو خير ان شاء الله. تطمينات مهمه جدا هم مواطنين نعم. السمعه ما طلبوش لا طالبوا لا بتشغيل لا منشآت ولا طالبوا لا بانتدابات ولا طالبوا باسمه معناتها مناطق ترفيهيه هم طالبوا مساكن بالخبز نتاعهم اللي هي كل نخله هذيك اللي مورد رزق نتاعهم يعني بصراحه الطلب نتاعهم كما شفت حتى وانت زاد ثمنت التدخلات نتاعهم اللي كانت راقيه معناها صحيح هم هدوا انه معناتها راهو ما يحبوش يمشوا لوسائل اخرى اما مع هذا الكل زاد ثمنوا بصراحه العقلانيه نتاع اهالينا في ام صمعة. نعم سي احمد أيه. انا قلت اني راني معناها ذكرت كنت حمل مسؤوليتي في كلام نقول الكل راني حضرت معهم معناها في الولايه وحضرت معهم في معناها في المندوبيه واستقبلت معناها مجموعه اخرى في مكتب بني بالذات معناها واحد وما سمعت منهم كان معناها الخير والطلب نتاعهم قلنا خرجوا من غادي احنا رانا تبنينا المطلب بالنسبه كمندوبيه واضح رانا تبنينا المطلب هذا نتاعهم هم تو كي نمشوا للسلطة المركزيه ونناقش في الموضوع هذا ونبعثوا مراسلات رانا ونتحمل مسؤوليتنا في دارنا معناها تبنينا وكنا عباره على كل واحد منا معناها هو فلاح في منطقه ام الصومعه الشمالي واضح شكرا ليك سي منجي القدري على تدخلك رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبيه الجهويه للتنمية الفلاحية بقبلي دونك واضح الموقف اللي مندوبية الفلاحة والمندوبية التنمية الفلاحية بقبلي اتبنت الملف هذا وقاعدة يعني مع بتواصل مع معناتها الجهات المركزية والسلطة المركزية والوزارة انه ان شاء الله في اقرب وقت يتم حل دونك على الاقل ان شاء الله المواطنين في ام صمعة رانا حاولنا انه نعطوهم برسالة طمأنة من خلال طرحنا اليوم للموضوع هذا انتم زادة كمواطنين والى اهالينا في ولاية قبلي بصفة عامة في كل قراها ومعتمدياتها وطبعا مركز الولاية اذا كان عندكم اي موضوع يشغلكم ويشغل بال المواطن في الجهة تتصلوا بنا على الرقم 75 493 859 تعطونا الموضوع اللي يهمكم وباش نطرحوه ان شاء الله في الحصص القادمه خاطر راه بلاش بكم بلاش مواقفكم وبلاش طبعا دعمكم وافكاركم راه ما نجموش نقدموا دوك مع بعضنا تعطونا الافكار نتاعكم وتعطونا المشاغلكم اللي نحاولوا نحلوها ونحاولوا نطرحوها على طاوله الحوار في برنامج مشاغل نفزه وهكا وصلنا لنهايه الحصه نتاعنا لليوم طبعا اليوم 6 مارس 2018 كنا طرحنا زوج مواضيع الموضوع الاول هو السيارات الاداريه وطويل الحديث فيه الموضوع هذا كيف زاد انعدام المياه في عين ام الصمعة الشمالية اللي سيمونجي كان قدم عدد من الرسائل الايجابيه في الموضوع هذا احمد العامري في الميكرو برهان بن عبد الله في الجانب التقني وصلنا لختام برنامجنا نتقابل ان شاء الله الجمعه الجايه في مواضيع اخرى في الامان.